بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم وحجاج بن مسلم وجهر النسائي في صحيح. قال حدثنا أبو بكر محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك أنباهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في القمص العرير في السفر من عدة كانت بهما ووجع كان بهما. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بهذا الإسناد ولم يذكر في السفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين بن الحجاج رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في لبس الحرير جرب أصابهم حكى الجرب أو مرض قال ولم يكن في السفر, يقول في البلد خاصه في المدينه, وبعضهم يقول انهم مسافرين في السفر والله اعلم. الشاهد ان الرسول عليه الصلاه والسلام في الحاجه رخص في لبس الحرير. يحتاج الانسان من حكه في بدنه ما يقدر يمسك تحك في البدن والقطن يزيد الحكه, فالحرير بارد باذن الله تعالى الله وتقدم يلبس حرير. رخص لك الرسول اذا كان هناك حكه, وأما بطر ورية فلا يجوز, حرام على على على الذكور أن يلبسوا حرير إلا لحاجة. فإذا كان هناك حاجة فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في لبس الحرير لعبد الرحمن والزبير. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أقول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد ولم يذكر في السفر لأنه قال إنه في المدينة مقيمين. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة قتادة أن أنس رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو رخص للزبير بن العوام عبد الرحمن بن عوف في لبس العرير لحكة كانت بهما. قال حدثنا محمد بن المثنى ونبشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. قل الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير. يقول أنس رضي الله عنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم لابن الزبير للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف من حكة كانت فيهما. حكة يقال إنها جرب, ويقال حكة اللي يسمونها حساسية, ويقال قمل, ويقال كل. الشاهد أن الرسول رخص للحاجة في لبس الحرير. كل شيء محرم عليك الإنسان وتحتاجه حاجة ضرورية فإن الله قد رخص لك فيه. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى ونبشار قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا بهذا الإسناد يعني والمتن نحوه. نعم. قال رحمه الله حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة أن أنس أخبره أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله فصغر قاس لهما في قمص الحرير في غزاة لهما. والإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكة في جلودهما القمرة رخص لهما في لبس الحرير. نعم. الحرير بارد بين الله. في غزاة لهم. في غزاة لهم يعني هم سفر وهم غزاة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي اي يحيى قال حدثني محمد بن ابراهيم الحارث ان ابن معدان اخبره ان جبير بن نفير اخبره ان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما اخبره قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين مع السورين وقال ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. كل من مسلم حدثنا محمد بن مسنى محمد بن مسنى قال حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام قال حدثنا عن ابي هشام عن ابي هشام الاستوائي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير يحيى بن ابي كثير قال عن محمد بن ابراهيم عن محمد بن ابراهيم التيمي قال عن ابن معدان عن ابن معدان قال عن جبير بن نفير عن جبير بن نفير قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين مع الصفرين. قال راى الرسول عليه الصلاه والسلام راى علي ثوبين مع الصفرين. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص يقول رأى الرسول عليه الصلاة والسلام علي ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها يعني صفر ثياب صفر مرة ناقع بصفار قال هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. قال رحمه الله حدثنا زهير بن هارون قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن علي بن المبارك إلهما يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد وقال عن خالد بن معدان. كل إمام مسلم حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون يزيد بن هارون قال حدثنا هشام الدستوائي هشام الدستوائي ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك إلهما يحيى بن أبي كثير قال عن خالد بن معدان قال عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال راى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين مع الصفرين. قال راى الرسول عليه صلى الله عليه وسلم ثوبين راى علي ثوبين معصرين يعني صفر فيهم زعفران أو صفر أو غيره فقال انزعهما فإن هذا لباس الكفار لا تلبسهما. قال رحمه الله لباس بطر ورياء لباس لبطر ورياء فلا تلبسهما. قال رحمه الله حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عمر بن أيوب الموصلي قال حدثنا إبراهيم النافع عن سليمان الأحول عن طاووس بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين مع السفرين فقال أمك أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما. الإمام مسلم حدثنا داود بن رشيد داود بن رشيد قال حدثنا عمر بن أيوب عمر بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن نافع إبراهيم بن نافع قال حدثنا سليمان الأحول قال عن طاووس بن كيسان قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رأى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبين مع الصفرين. قال رأى الرسول علي رأى الرسول عليه الصلاة والسلام رأى علي ثوبين مع الصفرين فقال أمك بالسخرية والسيدة أمك أمرتك بهذا بلبس الثوبين فما أفعل بهما رسول الله أغسلهما قال بل أحرقهما يعني لا يجوز لبسهما لأنه لباس بطر فخر بطر. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يعقوب قال قرأت على مالك النافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الغسي والمعسر وأن تقدم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. كل من مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال أنا أبي عبد الله بن حنين عن علي بن أبي طالب عن علي رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس القسي والمعصفر القسي اللي نسج من سلكين حرير نسيج من سلكين، والمعصفر الذي هو في زينة، زينة في البطن في زينة وفي بصر المعصفر، ونهى عن التختم بالذهب، عن التختم بالذهب للرجال يعني، ونهى عن قراءة القرآن في الركوع، قراءة القرآن في الركوع، لأن الركوع محل خضوع وتواضع، محل خضوع ومحل تواضع، وكلام ربنا عزيز. نعم. قال رحمه الله: حدثني أرملة بن يهان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حني أن أبا حدث أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم للقراءة وأنا راكع واللبس الذهبي والمعصفر. كل ما مسلم حدثنا أرملة بن يحيى، أرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس بن يزيد، يونس بن يزيد عن ابن شهاب، عن ابن شهاب قال عن إبراهيم بن عبد الله، عن إبراهيم بن عبد الله عن أبيه، عن أبيه عبد الله قال عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال أنا قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة وأنا راكع. يقول علي رضي الله عنه نهاني الرسول عليه الصلاة والسلام عن القراءة وأنا راكع، لأن كلام رب العالمين عزيز، ما يمكن تقول الركوع محل تواضع محل خضوع، ولا يمكن أن تقرأ القرآن في محل، الكلام عزيز، ربنا عزيز وكلامه عزيز، فلا تقرأه وأنت راكع الإنسان يعني، ولا أنت ساجد، ولو أنت يعني باب الركوع من باب الزياء من باب الأولى، وأنك تقرأه وأنت ساجد ممنوع، وتقرأه وأنت راكع ممنوع، لا تقرأ القرآن في الروح في حالة خضوع وهو الركوع أو في حالة السجود، ما يمكن يقرأ القرآن، لأن كلامنا كلامه لأن ربنا عزيز تعالى وتقدس كلامه عزيز، فلا يمكن أن تقرأه في محل خضوع وتواضع. نعم. واللبس الذهبي والمعصفر. ونهانا يقول علي ونهانا عن لبس الذهبي والمعصفر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن نبينا علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتقدم بالذهب وأن لبس الغسيل وأن أغلق قراءة في الركوع والسجود وأن لباس المعصفر. قال إمام مسلم حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري، معمر عن الزهري قال عن إبراهيم بن عبد الله، عن إبراهيم بن عبد الله عن أبيه، عن أبيه عبد الله قال عن علي بن أبي طالب، عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، قال نهاني الرسول صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، ونهى يعني مدام نهى علي فعلي من أمة محمد جميع الرجال ما يلبس ذهب ختم ذهب. وعن لباس القسي، وعن لباس القسي وهو منسوج من خيطين، وقال عن القراءة في الركوع والسجود، القراءة في الركوع والسجود لأنهما محل تواضع محل خضوع محل خشوع، وربنا عزيز تعالى وتقدس وكلامه عزيز، ما يمكن تجعله في محل تواضع ومحل خشوع. وعن لباس المعصفر، وعن لباس المعصفر وهو الذي فيه عصفر، العصفر أعمق من الزعفران، الزعفران أصفر لكنه مو عميق، أما العصفر فهو عميق جدا أصفر جدا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هدام بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلنا لأنس بن مالك: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الحبارة. الإمام مسلم حدثنا حدام بن خالد، حدام بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى، همام بن يحيى قال حدثنا قتادة، قتادة قال عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قلنا لأنس بن مالك: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله وأعجب إليه؟ قلنا لأنس بن مالك رضي الله عنه: أي اللباس أحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال الحبرة، ويقال الحبرة مدينة في اليمن يصنع منها خيط أسلاك، حتى أن الرسول كفل بها بالحبرة، إلى حبرة وإلى حبرة مدينة في اليمن تنسج هذا القطن، هذه الثياب وهذه اللباسات والشراشف والفساتين تنسجها مدينة تسمى حبرة، تنسج فيها هذه ونسب اللباس إليها. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن مسنة قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا بأن قتادة عن أنس قال: كان أحب ثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام كسرائي قال عن قتادة حدثنا عن قتادة قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. يقول أنس أحب الثياب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الحبرة ويقال لها الحبرة. مدينة باليمن إلى الآن أظنها موجودة تصنع الفساتين تصنع الثياب تصنع الشراشف من السلك القطن هذا اللي يدينه قلب الثياب هو لين وخفيف قوي ما ينقطع سلكها قوي ما ينقطع لين خفيف ولا ينقطع. قال رحمه الله حدثنا شيبان بن بر قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن أبي بردة قال دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما أسنى باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة قال فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا شيبان بن بر قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد الطويل قال عن أبي بردة قال دخلت على عائشة فأخرجت إلينا إزارا غليظا. يقول أبو بردة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزار الرسول عليه الصلاة والسلام إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة يسمى الملبدة. قال في هذين الثوبين قبض الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني علي بن أجر السعدي ومحمد بن حاتم يقول بن إبراهيم جميعا بن علي قال ابن أجر حدثنا إسماعيل نجوان حميد بن هلال النبي بردان قال أخرجت إلينا شائزارا وكساء ملبدا وقالت في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حاتم في هذه إزارا وليذا. الإمام مسلم حدثنا علي بن حجر السعدي ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علي قال ابن حجر حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة قال أخرجت إلينا عائشة إزارة وكساء. يقول أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها إزارا وكساء قالت لهذين الثوبين قبض الرسول عليه الصلاة والسلام. مرنا بالليلة الماضية أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها كانت تغسل الجبة هذه الذي أخذتها من عائشة لما توفيت عائشة أخذت إرثها أسماء أختها وكانت تغسلها تعطيها المرة يقول يشفون بإذن الله. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر ايوب بهذا الاسناد مثله وقال ازارا غليظا. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال انا ايوب بهذا الاسناد يعني والمتن وقال ازارا غليظا وفي الرسول عليه الصلاة والسلام معكسة. قال رحمه الله دنا سراج بن يونس قال دنا يحيى بن زكريا بن أبي زايدة النبي قال دنا إبراهيم بن موسى قال دنا ابن أبي زايدة قال دنا أحمد بن حنبل قال دنا يحيى بن زكريا قال أخبرني أبي موسى بن شيبة عن صفية بنت شيبة عائشة قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق مرحل من شعر أسود. قال الإمام مسلم حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا أنا أبي زكريا ثم حول السند فقال حدثني إبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زايدة قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن زكريا عن أبي زكريا قال عن مصعب بن شيبة عن أمي صفية بنت شيبة قالت قالت عن عائشة قالت عائشة خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر الأسود. تقول عائشة رضي الله عنها إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما على الناس وعليه مرط مرحل من شعر, يعني الأسفل قطن وفوقان شعر. قال رحمه الله دثنا وبكر بن أبي شيبة قال دثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكي عليها من أدم هشواليف. يقول إنه مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان, عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة, هشام بن عروة قال عن أبيه عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي عليه كانت وسادة النبي عليه الصلاة والسلام من لي من ليف من أدم من أدم من يعني جلد حشوة ليف, وهي التي رماها الرسول على عدي بن حاتم لما وفد إليه رمى عليه المخدة ورماها عدي الرسول رماها عليه الرسول فأثبت عليها جلد حشوة ليف هذه مخدة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله دعنا علي بن عجل السعدي قال أخبرنا علي بن مسير أن هشام بن عروة نبي عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدم حشوه ليف. يقول إمام مسلم حدثنا علي بن حجر, علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسير, علي بن مسير قال حدثنا هشام بن عروة, هشام بن عروة عن أبيه, عن أبيه عروة قال عن عائشة, عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام فيه أدم حشوه ليف. يقول عائشة إنما كان فراش الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ينام عليه من أدم حشولي, من أدم يعني من الجلد الخفيف الرقيق حشولي. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا الليف هو حق النخلة, حق النخلة الخفيف هذا اللي يؤخذ من النخلة من الجذع اللي يسمى كافور اللي يسمى جذع النخلة يؤخذ خفيف مرة يرتفع يؤخذ ويتحاب الجلد يصير مخدة أو يصير فراش أو يصير نعم. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا بن نمير قال دثنا سام بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد وقال رجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي أبي معاوية ينام عليه. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة, أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير, عبد الله بن نمير ومحول السند, محول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم, حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو معاوية, أبو معاوية كلاهما عن هشام بن عروة, كلاهما عن هشام قال عن عائشة بهذا الإسناد بن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن أبيه يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت رجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدم حشوه ليف, فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدم حشوه ليف. قال رحمه الله دثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقة ساق بن إبراهيم اللوذ لعم قال عمر وقتيبة حدثنا قال سأخبرنا سفيان بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت اتخذ أنماتا قلت أن لنا أنمات قال ما إنها ستكون. الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد, قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد, عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم, إسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمرو, اللفظ لعمرو قال قال عمرو وقتيبة حدثنا, قال عمرو وقتيبة حدثنا وقال الآخر أخبرنا, قال أخبرنا سفيان بن عيينة, سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر, محمد بن المنكدر عن جابر, عن جابر رضي الله تعالى عنه عن قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجت اتخذت أنماطا قال قال قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جابر قال لي الرسول ما تزوجت ما اتخذت أنماطا قال من أين لنا أنماط يا رسول الله قال إنها ستكون, يعني أنماط الجفن, الجفن والحرير, الجفن اللين والحرير الحرير أسفل والجفن فوق الوسط هذا وقال إنها ستكون كانت كانت وكان أكثر منها وأعظم. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال دثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ أنماتا؟ قلت أن لنا أنمات. قال ما إنها ستكون. قال جابر وعند امرأتي نمة فنقول نحي عني وتقول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون. قال أتذني محمد بن الزنا قال أتذنى عبد الرحمن قال أتذنى سفيان في أزاد الإسناد وزاد فأدوعها. قال قل مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان يا وكيع وكيع وكيع قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر قال حدثنا جابر جابر قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذت أنماطا؟ يقول جابر لما تزوجت قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام التي اتخذت أنماطا؟ فقلت من أين لنا يا رسول الأنماط؟ قال إنها ستكون معك. قال جابر وإن امرأتي نمت فأقول لها نحيه عني وتقول قد قال رسول الله. امرأتي يقول لها نحيه عني هذا تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ستكون يعني ما كانت هذا ما هو من هذا ما هو ما سيكون يعني تدعي الفقه إن الرسول قال ستكون هذا ما هو منها ما قال إنها كانت. نعم. قال وحدثني محمد بن المثنى يقول مسلم وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان سفيان بهذا الإسناد بهذا الإسناد وزاد فأدعها وزاد فأدعها أفأدعها؟ قال لا. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن أبي قال حدثني أبو هاني إنه سمع أبا عبد الرحمن يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش للرجل وفراش للمراد والثالث للضيف والرابع للشيطان. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عمرو أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا أبو هاني أبو هانة قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحمن قال قال عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش للرجل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فراش للرجل فراش للرجل وفراش لامرأته فراش للمرأة وفراش للضيف للضيف والرابع للشيطان والرابع للشيطان يعني ثلاثة فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف ولا تحط رابع الإنسان الرابع للشيطان. قال رحمه الله دنا يحيى قال قرأت على مالك النافع عبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبرون ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيالا. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا نافع نافع وعبد الله بن دينار عبد الله بن دينار وزيد بن أسلم وزيد بن أسلم كلهم عن ابن عمر كلهم عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيالا. يقول ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينظر الله إلى رجل جر إزاره جر إزاره يعني جره من تحت الكعبين قال يجره على الأرض هذا لا ينظر الله إليه إذا كان فوق الكعب فوق الكعب فلا بأس بذلك لأن كل حطه إنسان ترفعه تشويه شوي بعضهم يحطه إلى نصف الساق بعضهم يرفعه إلى ربع الساق لكن كون أنه يبقي يصير أجمل للمسلم أجمل للإنسان فوق الكعبين يصير فوق الكعب. والنهي عن اللي يجره في الأرض النهي هذا عن اللي يجره في الأرض واللي يجره خيلة بعد اللي يجر خيله ولا اللي يجر غصبا عليه ما في شيء لأن أبو بكر كان يترى يرتخي إزاره قال لست منهم يعني ليس هذا اللي يعني إنما اللي يجر خيله نعوذ بالله كبر خيله هذا الذي نعوذ بالله لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة قال حدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وعبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان كلهم عن عبيد الله قال حدثنا ابو الربيع ابو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل كلاهما عن ايوب قال حدثنا قتيبة بن رمحنا لله بن سعد قال حدثنا هارون الليلي قال حدثنا ابن أبي قال حدثني أسامة كل هؤلاء النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك وزادوا به يوم القيامة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا عبد الله بن نمير ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان كلهم عن عبيد الله بن عمر العمري ثم حول السند فقال حدثنا أبو الربيع وأبو كامل وأبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد ثم حول السند فقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي كلاهما عن أيوب ثم حول السند أيضا قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد ثم حول السند أيضا قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جرى ثوبه خيالا يوم القيامة. عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى رجل جرى ثوبه جرى خيالا يوم القيامة لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عمر بن محمد عن أبيه وسالم بن عبد الله ونافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه محمد وسالم بن عبد الله ونافع قالوا الجميع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسنن الشيباني قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما محارم بن دثار وجبلة بن سهيم عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديثهم. قال الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسنن قال حدثنا الشيباني ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن محارب بن جزار وجبلة بن سعيم قالوا حدثنا ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثه اللي مضى ومن أجر من جر إزارة وخيلة أن ينظر الله إليه يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا ابن عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا أنزله قال سمعت سالما عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. كل ما مسلم حدثنا محمد بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير قال عن حنظلة قال عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة معنى هذا نظر الله أن نظر رب العالمين يوم القيامة للرجل يأتيه عريان ينظر الله إليه ويكلمه أنه شرف فوق الشرف أنه شرف عظيم من الله لعبده المؤمن اللي يحرم من نظر الله يوم القيامة حرم الخير كله. قال رحمه الله حدثنا ابن عمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان قال حدثنا أنزلة بن أبي سفيان قال سمعت سالما قال سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله غير أنه قال ثيابه. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا إسحاق بن سليمان إسحاق بن سليمان قال عن حنظلة بن أبي سفيان حنظلة بن أبي سفيان قال عن سالم عن ابن عمر عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من جر ثيابه خيلاء من جر ثيابه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. نعوذ بالله. آخر عقوبة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت مسلما ينهى يحدث عن ابن عمر انه راى رجلا يجر إزاره قال ممن انت انتسب له فاذا رجل من بني ليث فعرف ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم باذني هاتين يقول من جر إزاره لا يريد بذلك الا المخيله فان الله لا ينظر اليه يوم القيامه. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا مسلم بن ينان مسلم بن ينان عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر رأى رجلا يجر إزاره ان ابن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يجر إزاره فقال له ممن انت يا هذا ممن انت يا هذا قال من بني فلان بن كذا وكذا قال فعرفه ابن عمر يعني عرفه وعرف قبيلته فقال اني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بأذني هاتين يقول للرجل سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام بأذني هاتين يقول من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة عن الفخر والخيلة كبر والخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة أخذ عقوبة. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الملك عن ابن أبي سليمان قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا أبو يونس قال حدثنا ابن أبي قلم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثني إبراهيم عن ابن نافع كلهم مسلم لأن عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم مثله غير أن في حديث أبي يونس عن مسلم بن أبي الحسن وفي رواية جميع من جر إزاره ولم يقولوا ثوبه. قول الإمام مسلم حدثنا محمد بن نمير عن أبي عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان سليمان ثم حول السند فقال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ قال حدثنا أبو يونس قال حدثنا أبو يونس ثم حول السند فقال حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن عبد الله قال عن إبراهيم بن نافع قال كلهم عن مسلم بن ينا قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال رحمه الله حدثني محمد بن عبد وهارون بن عبد الله بن أبي خلف والبعض المتقارب قال حدثنا رواه بن عبادة قال حدثنا ابن جرير قال سمعت محمد بن عباد بن جابر يقول أمرت مسلما يسار مولى نافع بن عبد الحارث أن يسأل ابن عمر قال وأنا جالس بينهما أسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يجر إزاره من الخيلاء شيئا قال سمعته يقول لا ينظر الله إليه يوم القيامة. الإمام مسلم حدثنا محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله وابن أبي خلف وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن عباد قال أمرت مسلم بن يسار مولى نافع أن يسأل عمر يقول ابن عباد أنه أمر مسلم بن يسار أن يسأل ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال وأنا جالس بينهما قال فسأل ابن عمر فسأله فقال ابن عمر سمعته يقول لا ينظر الله إليه يوم القيامة فقال ابن عمر سمعت الرسول عليه الصلاة يقول لا ينظر الله من جر إزاره خيلة لا ينظر الله إليه يوم القيامة. قال رحمه الله حدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن عمر قال أخبرني عمر بن محمد عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت أتحرى بعد. فقال بعد القوم إلى أين؟ فقال أنصاف الساقين. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا عبد الله بن واهب قال حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا عبد الله بن واقد قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزاره استرخاء. مررت على الرسول عليه الصلاة والسلام وفي إزاره استرخاء، يعني نازل عن الكعبين. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا عبد الله ارفع إزارك. قال فرفعته. فقال زد. يقول فرفعته أيضا. قال فما زلت أتحراها بعد. قال فما زلت أتحرى هذه الزيادة التي فعلتها عند الرسول بعد طول عمره. يقول كنت أشوف الشيء الذي قال لزد حتى سكت. ثم سكت أرفع ثوبي إلى المحل الذي سكت عنه الرسول. فقال بعض القوم إلى أين؟ فقال أنصاف الساقين. فقال أنصاف الساقين. أنصاف الساقين تكشف إنما تحت النصف شوية أو نصف الساق. إن يستطيع يمشي في نصف الساق يمشي، وإلا تحت نصف الساق قليل. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجليه وهو أمير على البحرين ويقول جاء الأمير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وكان أميرا على ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين قال هو يقول جاء الأمير. وقال للرجل ارفع فإن النبي نهى عن هذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلا من يجر إزاره بطرا. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينظر إلى من جر إزاره خيلا. يضرب الأرض برجليه استهزاء بنفسه. والأمير يقول جاء الأمير يضرب رجله يقول جاء الأمير وهو الأمير بنفسه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد عن ابن جابر قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي كلاهما عن شعبة بهذا الاسناد. وفي حديث ابن جابر كان مروان يستخلف ابا هريره وفي حديث ابن المثنى كان ابو هريره يستخلف على المدينه. الإمام مسلم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر محول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة قال حدثنا بهذا الإسناد مثله يعني. وفي حديث ابن جعفر كان مروان يستخلف أبا هريرة أميرا على المدينة. وفي حديث ابن المثنى كان أبو هريرة يستخلف على المدينة. يعني يصير أميرا لمروان بن الحكم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع بن مسلم محمد بن زياد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي قد اعجبته جمته وبرداه اذ خسي في الارض فهو يتجلجل في الارض حتى تقوم الساعه. كل امام مسلم حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرده. يقول أبو هريرة بينما رجل يمشي قد أعجبته برده وينظر إلى كتفيه من البطر والخيلة خسف الله به ويتجلجل في الأرض ينزل ثم يطلع إلى يوم القيامة نعوذ بالله. خسف به الأرض وخسف وسط الأرض ولكن يطلع وينزل إلى يوم القيامة. نعوذ بالله نعوذ بالله، آخر شدة وآخر عقوبة. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن بشار محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن ثنان قال حدثنا ابن أبي عدي جميع قالوا جميعا حدثنا شعبة محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا. كل ما مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي الجميع عن شعبة عن محمد بن زياد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو الحديث الذي مضى، وهو من جر إزار الخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة، أو قال إن رجلا ينظر إلى عصيه ومتكبر خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يطلع وينزل وهو وسط الأرض. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن الحزام عن أبي الزناد عن رجع نبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يتبختر يمشي في برده قد عجبت نفسه فخسف الله بالأرض ويتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة الحزامي قال عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يتبختر يمشي في برده. يقول أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما رجل يمشي يتبختر في مشيته وينظر إلى عطفيه أسف الله به الأرض ويتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، يطلع وينزل. نعوذ بالله، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، يطلع في الأرض وينزل، يطلع في الأرض وينزل، يتمنى الموت ما يحصل. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في بردين ثم ذكر بمثله. قول إمام مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة قال فذكر حديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يتبختر في برده. يقول حدثنا هذا حديث منها، حدثنا أحاديث منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما رجل يتبختر في مشيته وينظر في عطفيه خسف الله به الأرض ويتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يطلع وينزل إلى يوم القيامة. نعوذ بالله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلكم يتبختر في حلة ثم ذكر مثل حديثهم. يقول إمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن ثابت البناني عن أبي رافع قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن رجلا من كان قبلكم يتبختر في حلة. يقول أبو هريرة سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن رجلا ممن كان قبلكم كان يمشي متبختر وينظر في عطفيه ويمشي متبخترا قسف الله به الأرض ويتجلجل فيها إلى يوم القيامة، يطلع وينزل إلى يوم القيامة. الله هذه عقوبة النبي أخبر الناس فيها، عقوبة من الله تعالى وتقدس أخبر الرسول بها لئلا يفعل الإنسان مثل فعل هذا، فيفعل به الله مثل فعل هذا، يخسف به الأرض، الإنسان يتبختر وينظر في عطفيه وكأنه يخسف الله به الأرض. الرسول حذر الناس من فعل هذا الرجل الذي هو من بني إسرائيل، حذر أمته أن يفعل المسلم هذا الفعل، يمشي متبختر أو يمشي يجر إزارة أو يمشي كذا إلى آخره. فالله تعالى وتقدس يعاقب عبده المسلم أو عبده إذا عصاه في كبر أو في غطرسة أو في نعوذ بالله إزار أو نحوه، يعاقب ربك تعالى وتقدس. والعقوبة أن يخسف الله به الأرض، إذا خسفت الأرض بالرجل وغطته صارت تجلجل آخر عقوبة نعوذ بالله. والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.